من الموقنين رجال وتقوا ما عاجزوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه ومن وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال فصدق الله ورسوله وما زادهم وتقول ما عاهدوا الله عليه

والله العظيم شويه اصلح بجيله اصلح بجيله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ليجزي الله صادقين في الصدق ليجزي الله صادقين في الصدق ليجزي الله صادقين بالصدق ويعذب المنافقين ليجزي الله صادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويعذب المنافقين ليجزي الله صادقين بالصدق ليجزي الله صادقين بالصدق ويعذب المنافقين إن شاء وكان الله

بنت على سيد النادي بوليت بلادي والله معلش يعني بنتها ليه غصبان لمزيكتنا والله براحتك كده انا معاك بالصوت يا ايها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك قل لأزواجك إن كنتن تعذن الله دار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما

إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا صدق الله العظيم.